الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يهل اهل المدينه من حذيفه، واهل الشام من جحفه، واهل نجد من قلب. قال عبد الله: وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ومحل أهل اليمن من يلملم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص ولا الغنائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او برص. وللبخاري: ولا تنتقض المراه ولا تلبس القفازين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، وبقي الكلام على حديث ابن عمر. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قوله يهل أي يحرم، والجملة خبر بمعنى الأمر، الجملة خبر بمعنى الأمر. وقوله يهل، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وأصل الإهلال هو رفع الصوت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. والمقصود هنا بقوله يهل، المقصود بالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. وأطلق الإهلال على الإحرام لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم. يقول: أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وتقدم الكلام على هذه الأمكنة أو الأماكن في الحديث السابق. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل المدينة ومهل أهل اليمن من يلملم. قوله وبلغني أي وصل إلى علمي، ولم يذكر رضي الله عنه من بلغه، فإما أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره. فيستفاد من هذا الحديث الأخير فوائد، منها وجوب الإحرام من هذه المواقيت لقوله يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، ولأنه لو لم يجب الإحرام من هذه المواقيت لم يكن للتوقيت فائدة، لكان التوقيت عبثا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه أن يكون كلامه فيه شيء من العبث. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية لقوله يهل، وظاهر الحديث، ظاهر قوله يهل، أن رفع الصوت بالتلبية واجب، أنه واجب، لأنه عبر به عن الإحرام، ولا يعبر بالشيء عن الشيء إلا إذا كان من واجباته أو من أركانه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في التلبية، هل هي واجبة أو أنها سنة أو أنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها، على أقوال ثلاثة. فجمهور أهل العلم على أن التلبية سنة، وأنه لو نوى الدخول في النسك من غير أن يلبي فإنه محرم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، إن التلبية واجبة، فإذا تركها عند الإحرام جبرها بدم كسائر الواجبات. والقول الثالث أن التلبية ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها، فهي بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام إن الإحرام ينعقد بالنية مع التلبية أو سوق الهدي، إذا نوى ولبى أو نوى وساق الهدي فإنه ينعقد. ويستفاد من هذا الحديث تورع الجمع، كما تقدم أن الراجح أنها سنة، أنها سنة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورع ابن عمر رضي الله عنهما، حيث ورعه في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال وبلغني ولم يقل سمعت. ثم قال رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب. باب ما يلبس المحرم من الثياب. اعلم أن الدخول في النسك دخول في عبادة عظيمة جليلة يعظم فيها هذا الداخل وهذا الناسك ربه عز وجل بأنواع من التعظيمات، ويبتعد عن مواطن الترف. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن يخص هذا الإحرام بثياب تكون بعيدة عن ثياب أهل الدنيا وعن ثياب الترف والتنعم، لحكم منها: أولا ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد، إنما شرع للمحرم أن يكون إحرامه في لباس خاص ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد، فيكون أشعث أغبر حاسر الرأس. وثانيا لأجل أن يكون مظهره مظهر الخاشع الزاهد، فيظهر كمال الذل والخضوع لله عز وجل، لأن هذه الهيئة تبعث على الخشوع والخضوع. وثالثا لأجل أن يتساوى المحرمون في هذا اللباس، فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر لأنهم قد توحدوا في لباسهم. ورابعا لأجل أن يتذكر المحرم كلما لاح له إزاره ورداؤه أنه في نسك وعبادة، فكلما نظر إلى لباسه الذي يخالف اللباس المعتاد تذكر أنه في عبادة، فحينئذ يكثر من الإقبال على الله ومن الإكثار من ذكره، ويبتعد عن المعاصي العامة والخاصة، لأن المحرم المعاصي بالنسبة له على نوعين: معاصي عامة وهي التي تحرم على المحرم وغيره، ومعاصي خاصة وهي ما كان محرما بسبب الإحرام. هذه كم؟ أربع. خامسا ليتذكر بهذا اللباس أيضا يوم القيامة حينما يأتي ربه حافيا عاريا، فيزيده ذلك قربا من الله عز وجل وابتهالا وخوفا ورجاء. يقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. الحديث قوله رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ وكان هذا السؤال في المدينة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج. ولذلك في بعض الروايات أن رجلا نادى في المسجد ما يترك المحرم من الثياب. وقوله أن رجلا أبهم هذا الرجل فلم يقل أن فلانا. وهذا يرد كثيرا في الأحاديث أن يبهم ما يكون في الحديث من صاحب القصة أو من سائل أو ما أشبه ذلك، وإنما يبهم من يرد في الحديث فيقال أن رجلا أن فلانا أو ما أشبه ذلك لأحد أسباب أربعة. إما أن يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل هذا الرجل ولا يعرفه فيقول أن رجلا، وإما أن يكون قد عرفه ولكن نسيه فلا يذكر من هو فيقول أن رجلا، وإما أن يكون ذلك من باب الستر عليه، ولا سيما إذا كانت القصة فيها مما يستحيى منه، يستحيى من ذنب أو ما أشبه ذلك، فيقول أن رجلا ولا يسميه من باب الستر. وإما أن الراوي يرى أن ذكره لا تتعلق به فائدة في الحديث لعدم الفائدة، لأن الحكم لا يختلف سواء كان فلانا أم فلانا، وهذا أكثرها. إذن نقول إبهام الراوي لمن يكون في الحديث فيقال أن رجلا أو أن جارية أو ما أشبه ذلك، هذا له أسباب أربعة. أولا الجهل، جهل الراوي بعينه، كما لو قدم أعرابي وقال يا رسول الله فتجد أن يقول أن أعرابيا ولا يقول أن فلانا، وإما أن يكون قد عرفه ولكن نسيه، وإما أن يكون من باب الستر عليه كما لو كان ما فعله مما يستحيى منه مما يتعلق به بالفروج أو ما أشبه ذلك. ورابعا أن الراوي قد يرى أن ذكره لا تتعلق به فائدة ومصلحة. يقول قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما يلبس، ما هنا استفهامية، أي أي شيء يلبس. وقوله المحرم، المحرم هو العاقد للإحرام بحج أو عمرة. المحرم هو العاقد للإحرام بحج أو عمرة. والمراد الرجل، يعني ما يلبس المحرم يعني الرجل، لقوله في إحدى الروايات إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، ولأن ما ذكر مما يحرم لا يلبس كذا وكذا وكذا إنما هو خاص بالرجال. قال لا يلبس، شف لا يلبس هنا لا نافية، لا نافية، قال لا يلبس المحرم، والجملة خبر بمعنى النهي. إذا كانت لا نافية فالفعل بعدها مرفوع فتكون الجملة لا يلبس تكون خبرا بمعنى النهي. وهنا الرجل قال ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، لا يلبس القمص، فكان الجواب مخالفا لصيغة السؤال، لأن الرجل سأل عما يجوز للمحرم أن يلبسه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبس. سأل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس لسببين: أولا أن ما لا يلبس أقل وأحصر، ما لا يلبس أقل ومحصور، وثانيا أنه في نفس الوقت متضمن لبيان ما يلبس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس سوى المذكورات، لا يلبس سوى كذا وكذا وكذا، وما عداه فهو جائز. طيب، لا يلبس القمص جمع قميص، والقميص هو الثوب ذو الأكمام، ولا العمائم جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس، ولا السراويلات جمع سروال، جمع سروال وهو المئزر ذو الأكمام، المئزر ذو الأكمام، ولا البرانس جمع برنس وهو الثوب الشامل لجميع البدن، جميع البدن والرأس، الثوب الشامل للبدن والرأس، وإن شئت فقل ثوب رأسه معه كذا، الثوب الشامل للبدن والرأس، وإن شئت فقل ثوب رأسه معه. كيف رأسه معه؟ يعني ما يغطى به الرأس تكون معه. ويلبسه الآن أهل المغرب. قال ولا الخفاف جمع خف، والخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. يقول إلا أحد لا يجد نعلين، إلا أحد بالرفع بدل من فاعل يلبس، لا يجد نعلين، نعلين، النعلان تثنية نعل، والنعل هو ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر لها، ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير أن يكون ساترا لها. قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فليلبس، اللام لام الأمر، والمراد بالأمر هنا الإباحة، المراد بالأمر الإباحة، لأنه لرفع النهي، والأمر بعد النهي يكون للإباحة. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، تثنية كعب، والكعب هو العظم الناتع في أسفل القدم. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص. زعفران نبت يتخذ للطيب، بل هو طيب، لونه بين الحمرة والصفرة وهو معروف. أو ورص قالوا إنه نبت طيب الرائحة، لونه أحمر تصبغ به الثياب، ينبت في أرض اليمن. يقول وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب أي لا تغطي وجهها بنقاب، والنقاب هو ستر أو ستر للوجه ينقب فيه للعينين. وقوله لا تنتقب، لا هنا نافية أو ناهية؟ الدليل الدليل. طيب طيب، وقال ولا تلبس القفازين، تثنية القفازان تثنية قفاز، وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف، يكون من الخرق أو من الجلود أو من غيرها، وفائدته أنه يقي اليد البرد، البرد، هذا هو القفاز. إذن القفاز لباس لليدين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الألباب.